السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير. وينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد الخزرجي من دعاة الأزهر الشريف. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا الغالي، أهلا ومرحبا بكم. نشرف ونسعد بك يا سيدنا. الشرف لينا، بارك الله فيكم ورفع قدركم، مرحبا بكم وبإخواننا المتابعين. اللهم أمين وإياكم. سيدنا، احنا النهاردة في هذا اليوم المفتوح بعنوان لتسكنوا إليها بنؤكد على بعض المعاني التي علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى وكذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قضية السكن وقضية المودة وقضية المحبة والرحمة المفترض تكون بين الزوج والزوجة، وأن الحياة بين الزوجين ليست بصراع بين رجل وامرأة أو بين رجل ورجل، لا، الحياة المفترض كل إنسان له حقوق وعليه واجبات، الرجل له حقوق وعليه واجبات، وكذا المرأة لها حقوق وعليها واجبات. لكن الآن القضية دي اتغيرت، فأصبح هناك طرح نسوي كبير جدا مدعوم من خلال وسائل الإعلام الغربية، مدعوم من خلال البرامج التنويرية للتنويريين والملحدين الجدد، بيزرعوا في نسائنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا الكريمات، بيزرعوا فيهم قضية النسوية وقضية أن تصبح المرأة يعني هي مثل الرجل تماما في كل الحقوق، إلى أن أصيبت آلاف البيوت من بيوت المسلمين بالخراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفكار الحركة النسوية يا سيدنا والمطالبة بأن تصبح المرأة مثل الرجل وهدم البيوت، كيف ترى هذه المخططات الممنهجة التي تطل علينا بين الحين والآخر وازدادت وتيرتها هذه الأيام؟ أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعده. كما لا يخفى دكتورنا الغالي أن النسويات هي مؤسسة ليست إسلامية، نشأت أول ما نشأت في الغرب، لأن الغرب كان يضطهد المرأة حتى إلى وقت قريب جدا، فهي أصلا ليست إسلامية ولا يدافعن عن حقوق المرأة في شيء، فهي لها أجندات خارجية تريد من خلالها أن تضحك على نسائنا وأن تدمر مجتمعنا. نعم. لأن مجتمعنا قائم على الصلة الوثيقة بين الرجل والمرأة. الله عز وجل خلق الرجل وخلق المرأة وجعل بينهما مودة ورحمة، وأعطى للرجل حقوق وأوجب عليه واجبات، وأعطى للمرأة حقوق وأوجب عليها واجبات. فتأتي هذه المؤسسات لتخرج المرأة من هذا المكان وتقول أنت مظلومة، لا تجلسي في البيت لتربي أولادك وتنشئيهم تنشئة صالحة. هو يا دكتور، كما سمعت في أحد المقالات الجميلة جدا، كان في الغرب من يدفع الضرائب هم الرجال فقط، والنساء في البيوت لا يدفعن شيء، فأراد هؤلاء أن تخرج النساء لتعمل لتدفع الضرائب. هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما تخرج المرأة سيترك الأولاد فريسة لهذه المؤسسات، تربيها كما تشاء وتنشئها كما تشاء وتوجهها كما تريد. فهم يريدن للمرأة أن تخرج من بيتها، أولا لكي يستفيدوا منها، ثانيا لكي يكون لهم التأثير الأكبر على الأولاد ويربوهم على أعينهم وكما يريدون، فيوجهوهم التوجيهات التي يريدونها. نعم. هذا ولو هذا فيه هدم للمجتمع من أساسه. ولو نظرنا إلى الغرب الآن دكتورنا الغالي، لوجدنا أن الغرب هدم تماما، فمعظم الرجال هناك أو معظم النساء لا يعلمن من آباؤهن، ولا يعلم الرجال من آباؤهم، لأن لم يعد هناك زواج بسبب النسويات أولا. نعم. لأن وضعوا قوانين تظلم الرجل، أن الرجل إذا طلق المرأة فتأخذ نصف ثروته ونصف ممتلكاته وكل ما يملك على وجه البسيطة. فماذا يفعل؟ لا يتزوج ويعيش معها في شراكة في بيت واحد، وعندما ينتهي منها ينتقل إلى غيرها وهكذا. أليس في هذا امتهان للمرأة؟ لو نظرنا إلى الإسلام لوجدنا أن الرجل لا يصل إلى المرأة بسهولة، وإنما لابد أن يذهب إلى وليها في بيتها، وأن توافق عليه وأن لا تجبر عليه. وأن يدفع لها المهر، وأن يوجد لها السكن المناسب، وأن يوجد لها الخادم إذا كانت تخدم في بيتها، وأن يرؤف بها، وأن يكون رفيقا بها. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصى بالنساء وقال إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله أمام كل الناس. فلو نظرنا إلى هذه المؤسسات فهي لا تبحث أبدا عن حقوق المرأة، وإنما تبحث عن أجندات خارجية. يعني مثلا يا دكتور، ولا أريد أن أطيل عليك، لا تفضل دكتور، أطلت في راحتك، هذا، تفضل سيدنا. عندما خرجت إحدى الطبيبات المرموقات في مكانها وخرجت توصي بناتها بأن بيوتكن أهم من العمل، خرجت النسوات صحيح تعترض وهي لم صحيح. تفعل شيء، قالت له انتبهوا إلى بيوتكن أو انتبهنا إلى بيوتكن. هم لا يريدن من المرأة أن تنتبه لبيتها، نعم. هم يريدن منها أن تخرج. وهناك شيء آخر يختزلن فيه ظلم المرأة، مثلا يقولن أن المرأة يفرض عليها الحجاب والمرأة ليست ملزمة بالحجاب. فعندهم التقدم يا دكتور، تخيل أننا في يعني في القرن بعد الألفين، في 23 بعد الألفين، وعندهم التقدم أن تعري المرأة جسدها، هذا هو التقدم عندهن. نعم. إذا التزمت المرأة بالحجاب هذا ليس فيه أي تقدم. ونريد أن ننبه أن النسويات لا يدافعن عن حقوق المرأة، وإنما يدافعن عن الحقوق التي يريدونها. فيدافعن عن حقوق المرأة في قلع الحجاب، ولكن لا يدافعن عن حقوق المرأة في الحجاب. فتجد مؤسسات أو دول تفرض على المرأة الحجاب، تفرض على المرأة خلع الحجاب ولا تتكلم النسويات في شيء، تفرض على المرأة لباسا معينا يخالف تعاليمها ويخالف حريتها ولا تتكلم النسويات في شيء. هم يدافعن عن الحقوق التي يريدونها. أنا يعني هنا مثلا سيدنا الشيخ محمد، حضرتك بتشير إلى نقطة مهمة جدا جدا في الحقيقة، يعني لم أناقشها مع ضيوفي الكرام في هذا اليوم المفتوح أو حتى مشايخنا الأفاضل. نقطة إن هم مش بيستهدفوا بس خروج المرأة من بيتها إلى العمل وتحرر المرأة والحرية الرهيبة اللي عاوزين يمنحوها إلى المرأة، هم هنا عاوزين يستفردوا بالأولاد، بالجيل الجديد. صحيح صحيح. يعني المرأة هي أساس البيت، لا يستطيع أحد أن ينكر دكتور منغاي أن المرأة هي عمود من أعمدة البيت. نعم. الرجل يكون في عمله وربما يسافر في الخارج، والذي يقوم بتربية الأولاد الأم. هي المرأة. صحيح. ولو وجدنا القادة العظام والفاتحين العظام والأطباء والعلماء لوجدنا أنه كان خلف هؤلاء أمهات، نعم. وكان خلف هؤلاء زوجات صحيح. ربتهم على ذلك. ويقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربه. فالمرأة هي التي تبني الأولاد، تعلمهم الصلاة وتعلمهم الصيام وتعلمهم كل شيء. حتى القادة العظام، يعني لو نظرنا إلى أحمد بن حنبل، كان وراءه أمه، كان يتيما، وكانت أمه هي التي تعمل عليه وكانت تسعى عليه حتى أصبح إمام الدنيا، ودفع الله عز وجل به فتنة خلق القرآن. نعم. لو نظرنا في التاريخ لوجدنا أن كل العظام خلفهم أمهات وخلفهم زوجات حافظن عليهن، حافظن عليهم وهم في انتبهوا إلى هذا. دكتور، مشكلتنا يا دكتور العظيمة والتي نغفل عنها أننا لا نقرأ التاريخ، نعم. ولكن عدونا يقرأ التاريخ بتمعن ويضع يعني الوسائل التي من خلالها يصل عبر تعلمه من التاريخ، يعني يصل إلى الأسرة عبر تعلمه من التاريخ. فهم يريدون بذلك الأسرة. وسمعت منذ وقت ليس ببعيد المثليين أو ما يسمون بالمثليين قاموا بعمل أغنية يقولون أننا جئنا من أجل أولادكم، يعني لا يقولون أنهم جاءوا من أجلنا نحن أو من أجل النساء، جاءوا من أجل الأولاد. انظر، جاءوا من أجل الأولاد، كيف يصلون إلى الأولاد؟ من خلال خروج المرأة للعمل وإهمالها لبيتها. إذن هنا النسوية هي درجة من الدرجات اللي بيحاول من خلالها دعاة النسوية استقطاب المرأة إلى الخروج لسوق العمل، لمنحها الحرية والحقوق كما يدعون. وفي الحقيقة هم هنا بيستفردوا بالأولاد اللي في البيوت فيفسدوهم ويضلوهم. هنا يا سيدنا مسألة الهجوم على الإسلام دي نقطة مستغربة. يعني الله سبحانه وتعالى علمنا كمسلمين كما ذكر في القرآن، فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا كلام واضح من ربنا سبحانه وتعالى، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم قال سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة. السؤال هنا يا شيخ محمد، لماذا يهاجمون الإسلام؟ والإسلام أكرم المرأة وعظمها ورفع من قدرها وذكر في القرآن وفي السنة فضائل المرأة ومكانة المرأة، لماذا يهاجمون الإسلام؟ طب خلاص أنتم بتدعوا النسوية وحقوق المرأة وأن المرأة لها حقوق وغزة، ماشي مفيش مشكلة، طيب لماذا تهاجمون الإسلام؟ لماذا تتخذون الإسلام هدفا ومرمى لكل شتائمكم وسبكم وقذفكم وما إلى آخر ذلك؟ كما تفضلت سيادتكم يا دكتور، وقلت أنهن النسويات يريدن الوصول إلى الأولاد، والإسلام يضمن تلاحم الأسرة ويضمن قوة الأسرة، وبقوة الأسرة لن يستطعن أن يصلن إلى الأولاد ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى الأولاد، فهن يهاجمن الإسلام ليهدمن الإسلام في قلوب نسائنا فيستطيعن بذلك أن يصلن إلى الأولاد بكل سهولة. وكما يقول الشاعر: وبضدها تتميز الأشياء. لو نظرنا إلى الحضارات السابقة أو التي يسمونها حضارات لوجدنا كيف كانوا يتعاملون مع المرأة، حتى الحضارات الموجودة الآن، وسنقول لهم كيف كانوا يتعاملون مع المرأة. فمثلا في الحضارة الإغريقية كانت المرأة عند الإغريق محتقرة مهانة، حتى أنهم أسموها رجس من عمل الشيطان، وكانت كالمتاع تباع وتشترى في الأسواق مسلوبة الحقوق. ولننظر إلى الفيلسوف الإغريقي المشهور سقراط، وكل الناس يعرفه، فقد قال: إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة في العالم، إن المرأة تشبه شجرة مسمومة حيث يكون ظاهرها جميلا ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا. أما في الحضارة الرومانية فقد كان سيئا جدا، اعتبر الرومان قلنا الغالي المرأة متاعا مملوكا للرجل، ليس شريكا كما نفعل نحن المسلمون، ولكن مملوكا للرجل، وسلعة من السلع الرخيصة يتصرف الرجال فيها كيف يشاءون، وكان يعتبرها الرجال شرا لا بد من اجتنابه. ولو نظرنا إلى أبرز قرارات المؤتمر الكبير الذي عقد في روما، هي أن المرأة بلا نفس أو خلود، وأنها لن ترث الحياة الآخرة، يعني حتى في الآخرة بخلوا عليها، حتى في الآخرة ليس في الدنيا فقط ولكن حتى بخلوا عليها بالآخرة، وأنها رجس ويجب ألا تأكل اللحم وألا تضحك وألا تتكلم، وعليها أن تمضي جميع أوقاتها في الخدمة والطاعة، وقد حكموا عليها بأن تمنع من الكلام، يعني ما لم يقولوا لها يا دكتور أن تمنع من الكلام، ولكن قاموا بعمل قفل حديدي ليوضع على فمها. وقد أقدموا على وضع قفلا حديديا على فم النساء كانوا يسمونه المزلير حتى يمنعوا المرأة من الكلام. فكانت النساء جميعهم من أعالي الأسر وأدناها تسير في الطرقات وتعمل في البيت وفي فمها قفل من حديد. هذه الحضارة الرومانية. وإنجلترا كانت تباع المرأة في الأسواق بشلينين لأنها ثقلت بتكاليفها على الدولة يعني. وكذلك اليهود وكذلك العرب في الجاهلية كانوا ينظرون إلى المرأة على أنها متاع من الأمتعة التي يمتلكونها مثل الأموال والبهائم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا سطرها صحيح. القرآن وخلدها يعني. بالضبط، يعني هي بالنسبة لكل الأمم السابقة كانت لا تساوي شيئا، يعني من 1400 سنة والمرأة في الإسلام لها حقوق ولها ذمة مالية منفصلة، تملك وترث، وأعطاها الله عز وجل حقوقا في البيت يجب أن ينفق عليها زوجها ويجب أن يرفق بها ويجب أن يحترمها أولادها. لو نظرنا يا دكتور إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالوالدين، قال لو من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. سبحان الله. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. هل نجد في الحضارات الغربية أي واجب للولد على أمه أو أبيه، أو أي واجب للبنت على أمها أو أبيها؟ هي بمجرد البلوغ تخرج وليس لوالديها أي حق عليها. فلو نظرنا إلى الإسلام لوجدناه يحافظ على الأسرة يا دكتور، ويعطي المرأة حقها ويرفعها ويعلي شأنها، حتى أن الله عز وجل سمى سورا في القرآن بأسماء النساء، سورة مريم وسورة النساء، وهذا تكريم لهن، وأنزل آيات في القرآن تتحدث عنهن، حتى أنه لما ضرب مثلا للمؤمنين والمؤمنات ضرب مثلا بامرأة فرعون ومريم عليها السلام، ضرب مثلا بامرأتين ليبين لنا مكانة المرأة. ولكن للأسف يا دكتور بعض نسائنا ينجررن أو يسرن خلف هؤلاء النسويات بعدم معرفتهن ليه بقى؟ ولعدم علمهن. لسه كنت فضلتك يا شيخ محمد، ليه؟ لماذا نسائنا الكريمات وللأسف الشديد منهم قطاع من أخواتنا المتزينات وهم عارفين أن حرية المرأة المسلمة ما مش في انفلاتها أو تفلتها من الأخلاق وتفلتها في لبسها وتفلتها في خروجها، وإنما قيمة المرأة ومكانة المرأة وعظمة المرأة في التزامها بحجابها، في التزامها بسترها، بعفتها، بالتزامها ببيتها كما قال القرآن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه يعني نقاط، قواعد رئيسية تعلمناها من كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تبددت هذه القواعد، وكيف تمكن دعاة النسوية من إفساد نساء المسلمين في هذه النقاط؟ هو في الأول يعتمدنا دكتور على عدم معرفة نسائنا وعلى عدم تعلم نسائنا وإهمالهم للجانب الديني، وكذلك إهمال التربية السليمة وترك التربية تكون للمسلسلات والأفلام. المسلسلات والأفلام يا دكتور تنشر النسوية والعلمانية والإلحاد بطريقة فظيعة، وتريد أن تظهر للمرأة أن أباها يظلمها وأن زوجها يظلمها وأن عليها أن تخرج للعمل لتكون وبالتالي هي سيدة عايشة وسط نفسها. مجتمع كله بيظلمها، فدور الضحية، دور الضحية اللي بيرسموه للمرأة. نعم بالضبط، تعتمد على دور الضحية وأنها ضحية وأنها صحيح. مظلومة وأنها مقهورة، وطبعا هناك من يدعمهن في ذلك. لا نستطيع أن نخفي أن هؤلاء مدعومات وأموال كثيرة ومسلسلات وأفلام، ولكن للأسف في الأساس بسبب إهمال التربية في الأسرة لا نعلم أولادنا الدين الصحيح، نتركهم يتعلمون كما يشاءون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه كلكم وسلم. راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فللأسف تخرج والمخاطر يا دكتور كما نبهتني أنت قبل ذلك كثيرا، مخاطر النسويات المتأسلمات أكبر. أخطر بكثير من النسويات العلمانيات. نعم صحيح صحيح تجد المرأة تظهر كأنها ملتزمة ولكنها تعارض التعدد الذي وجد في كتاب الله عز وجل، تعارض طاعة الزوج، تعارض مثلا أي أمر من أمور الدين بدعوى أنه يظلم المرأة. نعم نعم والمرأة يا دكتور يعني تسير خلف يعني نفسها كثيرا، للأسف تسير خلف نفسها كثيرا وتظن أنها مظلومة. ولكن لأبين الحق ما شهدت به الأعداء، هناك مقولة جميلة لمؤرخ اسمه جوستاف لوبون، لأبين لنسائنا ولأهلنا أن الغرب يعلم أننا نعامل نساءنا أفضل المعاملة. يقول: إن الأوروبيين أخذوا عن المسلمين مبادئ الفروسية وما اقتضته من احترام المرأة. يعني أن الغرب تعلم من المسلمين احترام المرأة، وهو الذي رفع المرأة من الدرك الأسفل الذي كانت فيه، وذلك انظر يا دكتور يقول ماذا، وذلك خلافا للاعتقاد الشائع. ما هو الاعتقاد الشائع؟ أن المسلمين يظلمون المرأة. أي ظلم وقع على المرأة يا دكتور عندما تكون المرأة في بيتها معززة والزوج ينفق عليها ويجب عليه أن يحترمها؟ ولكن هناك نقطة مهمة جدا ونبهنا عليها كثيرا يا دكتور، يستغلونها في كتاب الله عز وجل، وهي: واضربوهن. تمام، أن الضرب يا دكتور أولا لا يجرح ولا يصيب، يكون بطرف السواك كما قال أحد العلماء، يكون بس لكسرها حتى تعود عما هي فيه. وأيضا الضرب هذا لا يكون إلا للناشز، التي خرجت عن طاعة زوجها. وقبل الضرب يكون العظة وتأخذ وقتا، والهجر في المضجع، ثم يكون بعد ذلك الضرب. فهن يأتينا إلى المرأة تقول: انظر القرآن يقول واضربهن. وللأسف بعض الرجال يستغل هذه الكلمة كذلك، فيضرب المرأة ويكسر عظامها، وهذا لا يجوز، هذا حرام. صح. أنت لست مكلفا بذلك. نقطة مهمة بتشير إليها سيدنا، إن نقطة إن زي ما إحنا بنحارب النسوية أيضا بنحارب العنف عند الرجل أو الظلم عند الرجل أو التجاوز من الرجل في حق المرأة بلا شك. بالطبع بالطبع، نحن لا نقف مع الرجل الذي يؤذي المرأة حتى نفسيا. صح. لا نقف مع الرجل الذي يؤذي المرأة ويظلمها ولا يعطيها حقها، بل نقف لهم بالمرصاد. والله عز وجل أوجب على الرجل أن ينفق على زوجته، فالزوج الذي لا ينفق على زوجته نقول له: ليس لك من حقوق، يجب أن تنفق على زوجتك لكن أولا. لكن سامحنا يا شيخ محمد هنا، يعني عاوز أقول لفضيلتك أن بعض الدعاة خصص وقته وجهده وكل دروسه وكل حتى المقاطع اللي بنزلها ريلز على صفحاته على السوشيال ميديا إلى الدفاع عن حقوق المرأة، وغفل تماما عن حقوق الرجل، فتحول بعض الدعاة إلى دعاء للنسوية. والله يا دكتور يعني لقد جئت على الجرح. نعم. نحن نعاني من المشايخ يعني الذين يتبعون النسويات. ايوه صحيح وللأسف صحيح، لأن النساء يساعدنا في نشر المقاطع يجاملنا ويساعدنا النساء، يعني بنتفاجئ بالمشاكل بالضبط، اللي بيجاملوا النساء، يعني يعني هو يريد كل أن ينتشر مقاطعه يا وكل دكتور. فيديوهاته ان هو حق المرأة، القرآن كرم المرأة، الإسلام عظم مشاء المرأة. ايوه تمام، ما كلامك صح. طب اين حقوق الرجل التي غفلت عنها الى ان رأينا هؤلاء النسويات يختلعن ازواجهن دون علمهن؟ يعني لسه كنت بتكلم يا سيدنا مع احد مشايخنا، امرأة خلعت زوجها وتعيش معه بالحرام لمدة 6 7 شهور، تنام معه لا في حول ولا فراشه قوة إلا بالله، وهي خلعاه، لا حول ولا ورفع قوة عليه إلا بالله. القواضي لحد ما خدت قضيه، كسبت القضيه بالتمكين من شقته. بعد كده قالت له على فكره انا ليا 6 شهور خلعاك. لا حول ولا قوة هؤلاء إلا بالله. الدعاه الذين يتحدثن كثيرا عن خطوره النسوه، عن عفوا عن حقوق المراه، اين هم من حقوق الرجال التي ضاعت ايضا؟ يعني احنا اللي عاوز اقوله يا سيدنا، احنا ضد اهانه المراه، ضد ظلم المراه، ضد ايذاء المراه، وفي نفس الوقت ضد ايضا ايذاء الرجل وظلم الرجل. صحيح بالطبع. ويا ليت هؤلاء المشايخ الذين يتحدثون يا دكتور يتحدثون بالحقوق، وإنما بالضبط، يتحدثون بظلم الرجل، نعم، يعني لا يتحدثون بحقوق المرأة أصلا. هم لو يتحدثوا بحقوق المرأة في الإسلام لن نلوم عليهم، ولكنهم يتحدثون بحقوق تفوق حقوق المرأة، ليست حقوق وإنما فيها ظلم للرجل، ايوه صحيح صحيح صحيح. يعني فيها مصائب، والله فيها ده مصائب بيحرفوا عظيمة. القرآن، بيحرفوا صريح القرآن لصالح المرأة أحيانا، بالضبط ويحرفوا صحيح صحيح وصريح السنة. أنا شفت شيخ معمم، ربنا يا رب يهدينا ويهديه ويصلحنا وحاله، بيسأل، اللهم آمين. والمقطع انتشر جدا، جاب حقق ملايين المشاهدات، بيسأل عن المرأة حديث أيام امرأة خرجت متعطرة فهي زانية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله فالمذيعة عليه وسلم. بتقول له هل خروج المرأة وهي حاطة برفم أو حاطة عطر ده حرام؟ فقال لها بنفس النص، قال لها يعني أنت عاوزة المرأة تخرج وهي مش نظيفة؟ أنا والله وأنا بسمع الفيديو، إيه علاقة إجابة هذا البني آدم اللي لابس عمة بهذا السؤال؟ ملوش أي علاقة، غير إنه ليس له علاقة تماما. بيجامل المذيعة اللي قاعدة قدامه بشعرها بس، مش أكتر. صحيح. يعني نعم. يا دكتور أنا يعني أنا سمعت ما هو أعظم من ذلك. يعني إذا كان هو العطر طبعا معروف أن هو حرام للمرأة، نعم. ولكنه يريد أن يجامل المرأة. أنا وجدت رجل معمم يريد أن يجامل المرأة، سألته المذيعة وقالت له هل للرجل تحكم في لبس زوجتي؟ قال لها لا، تلبس ما تشاء، لدرجة أنه قال تلبس تتعرى ليس له شأن، وإنما يكون له شأن إذا وجدها في سيارة مع رجل. هذا يعني يحتاج إلى قرنين بدل العمامة التي يلبسها، بدل العمامة، فهو والله عار يعني على وشيخ الإعلام. ويخرج في برامج تلفزيونية وشيخ مشهور، هذا ولكنه مدفوع له يجامل، يا زيدنا. نعم يجامل على حساب دينه. أسأل صحيح، الله عز وجل أن اللهم آمين يعافينا من هؤلاء. اللهم آمين. شيخنا الحبيب شيخ محمد، كان نفسي أكمل مع حضرتك، لكن يعني الزملاء يخبرونني بأن الوقت انتهى، فأعتذر لفضيلتك عن على المقاطعة. بارك سيدنا الله فيكم الشيخ دكتور. الحبيب فضيلة الشيخ محمد الخزرجي الداعية الأزهري الجميل الذي له جهد دؤوب، وما شاء الله اللهم بارك، لا يتوقف على السوشيال ميديا وعلى غيرها، حتى معنا في قناة الندى في برامجه المختلفة. شاكرين لحضرتك جدا الشيخ محمد، وجزاك الله خير. شاكر لكم دكتور، وسعيد جدا باللقاء، وإن شاء الله تتكرر اللقاءات، بإذن الله. وأسأل الله عز وجل أن اللهم يحفظ نساءنا ونساء المسلمين. اللهم اللهم آمين آمين. اللهم آمين اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، يعني فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل هذا الحوار، فابقوا معنا.